قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه منهاج التأسيس: فصل. قال العراقي في مقدمة رسالته: اعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في بعض كتبه كما سيأتي قريبا: إن أول من أظهر كفر أهل السنة والجماعة وتشريكهم هم الخوارج والرافضة والمعتزلة. هذه من شبه داود بن جرجيس، وقد عنا كما مر معنا بقوله أهل السنة والجماعة من يقصد عباد القبور، عباد القبور عند هذا الطاغوت يسميهم أهل السنة والجماعة. ثم من كفرهم فهو خارجي أو رافضي أو معتزلي، وهذه كما ترى وتسمع شبهة قائمة إلى هذا الزمن. من كفر عباد القبور فهو خارجي أو تكفيري كما هو مصطلح عصري، أو أنه معتزلي، وفساد هذه الشبهة واضحة بين فسادها يغني عن إفسادها. الخوارج إنما يكفرون بالذنوب التي هي دون الكفر والشرك، وأما أهل السنة والجماعة أو شيء تقول في هذا المقام أما المسلمون فيكفرون بما كفر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم اعتقادا أو قولا أو عملا. والجواب أن يقال قد تقدم جواب هذا، وأن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعتقد والدين الذي خالفوا به أهل البدع وباينوهم وصلوهم، فلم يذهبوا إلى ما ذهبت إليه الجهمية المعطلة، ولا إلى ما ذهبت إليه القدرية النفاة والقدرية المجبرة، ولا إلى ما ذهبت إليه الخوارج والمعتزلة، ولا إلى ما ذهبت إليه الرافضة والمرجع. ولذلك هؤلاء هم الذين يتميزون بالأسماء، ولذا أهل السنة والجماعة قالوا ماذا؟ خوارج ومرجعة إلى آخره، يعني يسمون ببدعته. وأما من كفر المشركين فلا يقال فيه أنه داخل تحت صنف من هذه الأصناف المذكورة. ولم يذهبوا إلى ما افتراه الغلاة في الأولياء والصالحين من عباد القبور ونحوهم، فإن هؤلاء يسمون عند أهل السنة والجماعة غالية، كما سموا به من غلا في علي وزعم أنه الإله الحق، سماهم غلاة. فعباد القبور هم الغلاة، وليس الذين يكفرون عباد القبور هم الغلاة، حينئذ عكسوا الأسماء لانعكاس الحقائق عندهم. سمى عباد القبور أهل السنة والجماعة، ومن كفرهم فهو خارجي، ومن التجأ إلى الأنبياء والأولياء والصالحين فهو من أهل السنة والجماعة وليس من الغلاة، ومن كفرهم هو من الغلاة. إذن انتكست عندهم المفاهيم. قال: فاستتابهم علي فأبوا فخد لهم الأخاديد وأوقد فيها النيران وقذفهم فيها، وقال: إني إذا رأيت أمرا منكرا أجرت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة على وزن جعفر، قنبر جعفر اسم رجل. وفي رواية: لما رأيت الأمر أمرا منكرا. ومن زعم أن عباد القبور أهل سنة وجماعة فهو إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى أن يقام عليه الدليل، يعني عنده خلل فيه في العقل تصورات. ورد المصنف هنا رحمه تعالى كعادته في مواضع إلى أن التصورات تدرك بالعقل، فإذا فسد التصور دل على فساد العقل فيحتاج إلى معالجته. وفي كلام العراقي لفظة مدرجة ليست من كلام الشيخ شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، وهي قوله: تشريكهم. تشريكهم هذه زادها من عنده، ظن أنها تنفعه لأن المسلمين حكموا على عباد القبور بالشرك، فزاد هذه الكلمة من أجل الرد، من أجل الرد، يعني من حكم بالتشريك أو بإثبات الشرك فهو خارجي، فهو خارجي. ابن تيمية لم يقل ذلك، بل ابن تيمية رحمه تعالى يحكم عليهم بكونهم مشركين ولا يسميهم مسلمين البتة كما مر معنا مرارا. قال: وسيأتيك كلام الشيخ في الغالية وعبارته في الرسالة السنية قريبا إن شاء الله تعالى. قال رحمه تعالى: فصل. قال العراقي: والخوارج هم كما في البخاري ومسلم وغيرهما من سائر كتب الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. هذه كذلك شبهة عصرية، ولذلك قلت لك مرارا هذا الرد على شبه داود بن جرجيس يعتبر ردا على كل كتاب ألف في هذا الزمان ممن يعذر به بالجهل. هي شبه بعينه، قد يزيد بعض الألفاظ، قد يخالف داود بن جرجيس في بعض الألفاظ أو في بعض المسائل قد يرجح خلاف ما رجحه، ولكن في الجملة المنهج واحد: هؤلاء خوارج